اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازلنا نتكلم أيها الكرام الأفاضل في باب صفات المعاني مع الشيخ الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. وكان آخر شيء أخذناه في درسنا السابق أن صفات المعاني ليست بعين الذات ولا بغير الذات، وفصلنا القول في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذ تعلقات الصفات المعاني، ونتكلم بحول الله وقدرته عن الصفات المعنوية. يقول شيخنا الناظم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين: وانسب لكل ما سوى الحياة تعلقا وشرحه سياتي، فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة فانتبه، وإن يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق به خلف سرى. مثاله الإيمان من أبي لهب، والبعض للتوفيق في هذا ذهب. أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناعا. والسمع والبصر بالموجود قد تعلق لغير عند من نقد، وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما. ورده بعض ذوي التحقيق والنظم عن تقريره ذو ضيق، وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما فلتفرغن في قال به. والعلم والكلام قد تعلقا بواجب ومستحيل مطلقا وجائز، فاستوعبا يعني هما العلم والكلام، فاستوعبا الأقسام بألف الإطلاق، والرب في الجميع لا يسامى. هذه الأبيات أيها الكرام الأفاضل التي نتناولها بالشرح والتعليق إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا اليوم. إذن يقول الشيخ في أول بيت من هذه الحصة: وانسب لكل ما سوى الحياة تعلقا وشرحه سياتي. الآن يقول الشيخ: جميع صفات المعاني لها تعلقات، انسب لها التعلق إلا صفة واحدة وهي صفة الحياة فلا تتعلق بشيء. وتفسير وشرح التعلق سيأتي في أبيات قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نشير إليه إشارة خفيفة فنقول: التعلق هو طلب الصفة، طلب الصفة يعني اقتضاؤها واستلزامها أمرا زائدا على قيامها بالمحل، أمرا زائدا على قيامها بمحلها. فالقدرة مثلا تطلب مقدورا تؤثر فيه بالإيجاد والعدم وهو الممكن، الإرادة تطلب مرادا تؤثر فيه بالتخصيص، العلم يطلب معلوما الكلام يطلب أمرا يدل عليه، فهذا التعلق هو طلب الصفة أي استلزامها واقتضاؤها أمرا زائدا على قيامها بمحلها. واعلم أيها الكريم كما بينته منذ قليل أن جميع الصفات المعاني متعلقة أي طالبة لزائد على قيامها بمحلها، سوى صفة الحياة كما قال الشيخ أنسب لكل ما سوى الحياة، سوى صفة الحياة فإنها لا تتعلق بشيء، أي أنها لا تقتضي أمرا زائدا على قيامها بمحلها، بل هي صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك أزلا وأبدا. ومعنى تصحح يعني توجب، لأن كل ما صح في حق الله فهو واجب. لما يقول العلماء صفة الحياة هي صفة تصحح يعني توجب. واعلم أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدم التعلق ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات كما سنبينه بعد حين على أربعة أقسام: الصفات من حيث التعلق ومن حيث عموم التعلق على أربعة أقسام. قسم يتعلق بالممكنات فقط وهو الإرادة والقدرة، لكن الإرادة تؤثر في الممكن من جهة التخصيص والقدرة تؤثر فيه من جهة الإعدام والإيجاد، وقد بيناه حينما عرفنا صفتي القدرة والإرادة. القسم الثاني ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. القسم الثاني يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي: الواجبات، الجائزات، المستحيلات، وهو العلم والكلام. لكن تعلق العلم كما وقفنا عليه هو تعلق انكشاف، وتعلق الكلام كما بيناه كذلك تعلق دلالة. القسم الثالث ما يتعلق بالموجودات سواء كانت قديمة أو كانت حادثة مخلوقة، وهذه الصفات هي السمع والبصر والإدراك عند من قال به. القسم الرابع والأخير ما لا يتعلق بشيء، ما لا يطلب شيئا زيادة على قيامه بالذات، وهو الحياة كما قلته منذ قليل. هذه خلاصة أقسام الصفات من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق للواجبات والجائزات والمستحيلات أو خصوصه بالممكن أو خصوصه بالموجود. يقول شيخنا المقري رحمه الله: وانسب لكل ما سوى الحياة تعلقا، هذا علمناه وعلقنا عليه، وشرحه سيأتي، وشرح التعلق سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى في فصل التعلق، وهو فصل خاص عقده الناظم له. قال: فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة فانتبه. فالقدرة والإرادة متعلقان بجميع الممكنات، فالممكن تتعلق به القدرة من جهة الإيجاد والإعدام، تؤثر في وجوده وعدمه، والإرادة تتعلق بجميع الممكنات وتؤثر في الممكن بجهة تخصيصه ببعض ما يجوز عليه، والقدرة والإرادة يتعلقان عموما تعلقا تاما بجميع الممكنات دون استثناء، لأنه لو خرج ممكن عن تعلق الإرادة أو تعلق القدرة للزم العجز ووجود شيء في الكون دون إرادة الله، دون مشيئة الله سبحانه وتعالى، وللزم أن ذلك الموجود وجد بخالق آخر غير الله سبحانه وتعالى، وهو محال باطل. والممكن كما بيناه هو ما يقبل الوجود والعدم على التوالي لذاته، هو ما يصح في العقل وجوده وعدمه، هو ما لا يجب وجوده إن شئت قل ولا يجب عدمه لذاته. فإن قال قائل أيها الكرام لماذا تتعلق القدرة والإرادة بالممكن فقط دون الواجب ودون المستحيل؟ نقول لأن المؤثر فيه الذي يخضع للإرادة ويخضع للقدرة الفرض فيه أن يكون قابلا للتخصيص، قابلا للعدم، قابلا للوجود، لأن صفتي القدرة والإرادة هما صفتان مؤثرتان في متعلقهما، فمن لازم المتعلق من لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، وأن يعدم بعد وجود، وأن يقبل الزمان والمكان والطول والقصر ونحو ذلك. فيلزم أن ما لا يقبل الوجود أصلا وهو المحال لا يدخل تحت القدرة والإرادة، ويلزم أن ما لا يقبل العدم أصلا وهو الواجب لا يدخل تحت القدرة والإرادة. وليس هذا قصورا في القدرة والعياذ بالله تعالى، لكن القدرة هي هكذا والإرادة هي هكذا، لا تتعامل لا تؤثر إلا فيما يقبل الوجود والعدم، إلا فيما يقبل الممكنات المتقابلات، وما لا يقبل ذلك لا يدخل تحت تأثيرهما. يقول الشيخ السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى في العقيدة الصغرى: القدرة والإرادة متعلقهما، بفتح اللام، متعلقهما واحد، وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات، إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة. فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه، والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، والمراد أيها الكرام بكونه فرعا عنه أي متأخر عنه في التعقل. قال: فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد جل وعز من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد وجوده أو إعدامه. وتأثير الإرادة على وفق العلم عند أهل العلم، فكل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده جل وعز. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل. الواجب هو موجود لا يقبل العدم، فلو أثرت فيه القدرة بالوجود وخصصته الإرادة بالوجود للزم تحصيل الحاصل. طيب لو أثرت فيه بالعدم لانقلبت حقيقته من أمر لا يقبل العدم أصلا إلى أمر يقبل الوجود والعدم فيصير ممكنا، فينعدم الواجب ويكون عندي فقط ممكن. يقول: وإلا لزم تحصيل الحاصل، وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، لأن المستحيل هو معدوم لا يقبل الوجود، فلو أثرت فيه القدرة بالإعدام لزم تحصيل الحاصل، لو أثرت فيه الإرادة بالتخصيص بالعدم لزم تحصيل الحاصل. ولو أثرت فيه القدرة بالإيجاد لانقلب من معدوم لا يقبل الوجود إلى موجود، فتنقلب حقيقته وماهيته، فلا يكون عندنا مستحيل بل يكون عندنا ممكن فقط. يقول: وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز، فلا قصور في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل. قال: بل لو تعلقتا القدرة والإرادة بهما بالواجب والمستحيل لزم حينئذ القصور، لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أنه يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما. القدرة واجبة والإرادة واجبة، لو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب لتعلقتا بأنفسهما من جهة الإعدام، وهذا باطل، بل وبإعدام الذات العلية الذات الواجبة الوجود، وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث وسلبها عمن تجب له وهو مولانا جل وعز. وأي نقص وفساد أعظم من هذا؟ وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا شيء من العقليات أصلا. ولخفاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك، فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحل: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا، جعل اتخاذ الولد وهو مستحيل داخل تحت القدرة. قال: إنه تعالى قادر على أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا. فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن القدرة والإرادة يتعلقان حصرا بالممكنات، ولا يستثنى ممكن ولا يخرج من تحت القدرة ولا من تحت الإرادة، ولا يتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل، لأنهما لو تعلقت بهما للزم تحصيل الحاصل أو قلب حقيقة الواجب لو تعلقت به من جهة الإعدام، وللزم قلب حقيقة المستحيل لو تعلقت به من جهة الإيجاد. هذه خلاصة تعلق القدرة والإرادة بالممكن. ثم يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه مشيرا إلى مسألة خلافية متعلقة بتعلق القدرة والإرادة بالممكن المعدوم الذي تعلق به علم الله أنه لن يوجد، المعدوم الذي علم الله أنه لن يخرج إلى الوجود، أنه لن يوجده سبحانه وتعالى. هل تتعلق به القدرة والإرادة أم لا تتعلقان به؟ فقال: وإن يكن علم بنفيه جراء ففي تعلق به خلف سراء، مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفيق في هذا ذهب، أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناع. إذن وإن يكن علم بنفيه جرى، إن يكن علم الله سبحانه وتعالى بنفيه يعني بعدم وقوع الممكن بعدم وقوع الجائز، علم الله أن ذلك الممكن الذي هو الآن معدوم لن يوجد أصلا، ففي تعلق به، يعني ففي تعلق القدرة والإرادة به يعني بذلك الممكن الذي علم الله أنه لن يوجد، علم الله عدم وقوعه، خلف يعني اختلاف بين علماء أهل السنة، سرى يعني حصل ووقع. مثال ذلك الإيمان من أبي لهب. الإيمان هو التصديق بالقلب بالله ورسله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة، وسنبينه في فصل خاص إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إيمان أبي لهب واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، فهو عم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيمان أبي لهب جائز ممكن، لكنه معدوم، لم يحصل في الواقع، لم يوجد في الواقع. وهذا الممكن المعدوم علم الله أنه لن يوجد البتة، فيكون أبو لهب كافرا ويستمر على كفره ويموت على ذلك لا على الإيمان. فهذا الممكن الذي علم الله عدم وقوعه، الذي علم الله أنه لن يوجد، لن يخرجه المولى إلى الوجود، اختلف فيه العلماء هل تتعلق به القدرة والإرادة أو لا تتعلق به. مدام علم الله أنه لن يوجد، معدوم لن يحصل في الواقع، إذن لا تتعلق به القدرة ولا تتعلق به الإرادة، إنما الإرادة تتعلق بالممكن المعدوم الذي علم الله وجوده، أو الممكن الموجود أساسا. فطائفة من أهل السنة قالوا تتعلق به القدرة والإرادة لأنه ممكن والممكنات تدخل تحتهما، وطائفة قالوا لا تتعلق به القدرة والإرادة لأن الله علم عدم وقوعه، والقدرة والإرادة تابعان للعلم. وجاء قسم من العلماء كالإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وحجة الأنام، يقول بالتوفيق بين المذهبين، وأن الخلاف بينهما خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي. لذلك قال والبعض، يقصد الإمام أبا حامد الغزالي، للتوفيق يعني للجمع والتأليف بين هذين القولين والفريقين في هذا ذهب، أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره. يعني من رأى من العلماء أن القدرة والإرادة لهما تعلق بالممكن الذي علم الله عدم وقوعه، اعتبر ولاحظ ونظر إمكانه الأصلي، نظر إلى أنه ممكن في ذاته، ممكن بالنظر لذاته في الأصل ممكن، وكل ممكن تتوجه له القدرة وتتوجه له الإرادة، بقطع النظر هل علم الله سبحانه وتعالى أنه سيوجد بعد ذلك أو علم الله أنه لن يوجد. فالذين قالوا تتعلق به القدرة والإرادة هم ناظرون إلى إمكانه الأصلي، إلى أنه ممكن في الأصل، يقبل الوجود ويقبل العدم، إذن هو داخل تحت تأثير القدرة وداخل تحت تأثير الإرادة، بقطع النظر عن أمر آخر، بقطع النظر عن كونه محالا باعتبار علم الله تعالى، فقطع النظر عن استحالته العارضة بحكم تعلق علم الله به. لذلك قال اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، مع قطع النظر عن كل أمر آخر غير إمكانه الأصلي، غير أنه جائز ممكن في الأصل يقبل الوجود والعدم. ومن نفاه، يعني نفى تعلق القدرة والإرادة بهذا النوع من الممكنات، ومن نفاه راعى يعني اعتبر ولاحظ تعلق العلم به امتناع، تعلق علم الله بعدم وقوع ذلك الممكن امتناعا له، والممتنع المستحيل لا تتعلق به القدرة والإرادة. فالذي قال لا تتعلق القدرة والإرادة بهذا النوع من الممكن ناظر إلى أنه آل وصار إلى مستحيل طرأت عليه الاستحالة بحكم علم الله، فهو ناظر إلى ما آل إليه، ناظر إلى أنه صار مستحيلا عرضيا ولم ينظر إلى إمكانه الأصلي. لذلك يا كرام، يقول الشيخ البجوري رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا الفرع في تحفة المريد في معرض كلامه عن تعلقات القدرة وتعلقات الإرادة، وهو يشرح جوهرة التوحيد، يشرح قول الناظم: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. يقول: والمراد بالممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته، في ذاته بالنظر لذاته. انظر ماذا يقول: ولو وجب وجوده أو عدمه لغيره، فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره، صار واجبا وجوبا طارئا، واجب لغيره ليس لذاته. يقول: فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب وجوده لغيره، كإيمان من علم الله إيمانه، والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده، وهذا الذي بينه الشيخ المقري، والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده فهو وإن كان ممكنا في ذاته لكن وجب عدم وجوده لغيره، كإيمان من علم الله عدم إيمانه كأبي جهل. انتهى كلامه رحمه الله. فجعل رحمه الله تعالى أي ممكن بقطع النظر وغض النظر عن علم الله به هل سيقع أو لا سيقع، جعله داخلا تحت القدرة والإرادة. وهذا المذهب هو الحق، لأنه ناظر إلى الإمكان الأصلي. ومن قال لا يدخل فهذا مؤول بأنه نظر إلى الممكن باعتبار صيرورته محالا ومستحيلا لا لذاته بل لغيره، ناظر لاستحالته الطارئة. وكذلك الممكن الذي علم الله وجوده قطعا فصار واجبا لغيره. كلا القسمين، المستحيل لغيره أو المستحيل استحالة طارئة ليست لذاته، والواجب لغيره أو الواجب وجوب طارئا لا في ذاته، كلاهما من قسم الممكنات التي تدخل تحت تأثير القدرة والإرادة. يقول شيخنا: أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناعا. إذن انتبهوا يا كرام إلى هذا الفرع المهم جدا. ثم يقول شيخنا ومولانا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه مبينا تعلقات صفتي السمع والبصر الواجبتين لله تبارك وتعالى: والسمع والبصر بالموجود قد تعلقا لا غير عند من نقد. والسمع والبصر تتعلقان بالموجود بجميع الموجودات، سواء كان الموجود واجبا يعني ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، أو كان الموجود حادثا جائزا يعني ذوات المخلوقات وصفاتها. فالله سبحانه وتعالى يسمع بسمعه القديم ويرى ببصره القديم ذاته وصفاته القديمة، ويسمع سبحانه وتعالى ويرى بصفتي السمع والبصر ذوات المخلوقات وصفاتها. فالموجودات كلها منكشفة لله، والانكشاف بالسمع مخالف للانكشاف بالبصر، كما أن الانكشاف بكليهما مخالف للانكشاف بالعلم. لذلك يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما. لا يستغنى بالعلم عن السمع ولا يستغنى بالعلم عن البصر، فانكشاف الموجودات للعلم غير انكشافها للبصر غير انكشافها للسمع، فلا يغني العلم عن السمع والبصر. قال بدليل الشاهد: للافتراق شاهدا بينهما. فالانكشاف الحاصل بالعلم في الشاهد مخالف للانكشاف الحاصل بالسمع، مخالف للانكشاف الحاصل بالبصر. قال العلامة السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم، إلا أن الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بالعلم، بمعنى أنه ليس عينه، وذلك معلوم في الشاهد ضرورة. وذلك يعني ذلك التغاير بين الانكشاف الحاصل بالعلم والحاصل بهما معلوم في الشاهد، أي فيما نشاهده من الخلق. فإن العلم يا كرام الحاصل بالقلب عند تغميض العينين مثلا مغاير للعلم الحاصل عند فتحهما، والعلم بمكة لمن رآها وعاينها وذهب إليها مغاير للعلم بمن لم يرها ووصفت له مجرد وصف. قال السنوسي: وذلك معلوم في الشاهد ضرورة، ومتعلقهما أخص من متعلق العلم، فكل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئيا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فصفتا السمع والبصر وإن شاركتا العلم في أصل الانكشاف، لكن الانكشاف بهما زائد على الانكشاف بالعلم، فلم يلزم أيها الكرام تحصيل الحاصل. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله: وليس يستغنى بعلم عنهما. ثم أحال لبيان الفرق بينهما على الشاهد فقال: للافتراق شاهدا بينهما. وإنما قال رحمه الله تعالى: للافتراق شاهدا بينهما، فأحال على الشاهد واستشهد بالشاهد بالذي نشاهده ونعينه لمجرد تقريب الفهم وتبسيط الأمر على الطالب المبتدئ. لذلك يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حشيته على أم البراهين: ولا يقال قوله وذلك معلوم في الشاهد، لا يقال فيه قياس الغائب على الشاهد وهو لا يصح، لأن نحن أهل السنة نقول: إنما أتى بهذا تقريبا للفهم لا إثباتا للحكم حتى يرد الاعتراض عليه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وفي قول الناظم رحمه الله: وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما، رد على القائلين بأنهما يعني السمع والبصر نوعان من العلم. ثم قال رحمه الله: ورده بعض ذوي التحقيق والنظم عن تقريره ذو الضيق. ورده أي رد الاستدلال المذكور بكون السمع والبصر الانكشاف بهما مغاير للانكشاف بالعلم، وكون العلم لا يغني عنهما، رد هذا الاستدلال بعض ذوي التحقيق يعني بعض أهل التحقيق من العلماء الكرام، وهو كما قيل شرف الدين التلمساني رحمه الله سبحانه وتعالى. رد هذا الاستدلال بأن الغائب لا يقاس على الشاهد، الغائب الله سبحانه وتعالى لا يقاس على المخلوقات المشاهدة المعاينة. وإذا كان هناك فرق بين السمع والبصر من جهة وبين العلم من جهة أخرى في الشاهد، فلا يلزم أن يكون كذلك في الغائب. قال: والنظم عن تقريره، أي النظم المعقود هذا عن تقرير الرد المذكور ذو ضيق يعني صاحب ضيق، فلا يمكن استفاء الكلام على وجهه. وقد أشرنا أيها الكرام إلى حيثية الاستدلال المذكور، أن الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الدسوقي منذ قليل أن القياس على الشاهد هنا إنما هو تقريب للفهم وتيسير على الطالب المبتدئ وليس في الحكم، وليس قياس الغائب على الشاهد في الحكم. ثم يقول: وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما فلتفرغن في قالبه، يعني وحكم صفة الإدراك للمشمومات والمذوقات والملموسات على حسب ما تقدم بيانه وتفصيله. لدى يعني عند من قال به، عند من أثبت صفة الإدراك لله تبارك وتعالى زائدة على العلم. حكمهما يعني مثل حكم السمع والبصر في التعلق بالموجودات دون المعدومات. فلتفرغن في قالبه، يعني أفرغ حكم الإدراك المذكور في قالبه، في قالب حكم السمع والبصر. فحكم الإدراك من حيث التعلق هو حكم السمع والبصر، حكم هاتين الصفتين من حيث التعلق. فالسمع والبصر والإدراك هذه الصفات الثلاث تتعلق بالموجودات ولا تتعلق بالمعدومات. ثم يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: والعلم والكلام قد تعلقا بواجب ومستحيل مطلقا وجائز فاستوعب الأقسام والرب في الجميع لا يسامى. قال رحمه الله: العلم والكلام قد تعلق، يعني كل منهما تعلق بواجب ومستحيل وجائز. فالعلم والكلام يتعلقان بجميع الواجبات وبجميع الجائزات وبجميع المستحيلات. قال الشيخ: فاستوعبا الأقسام، فاستوعبا أقسام الحكم العقلي الثلاث، فكل منهما يتعلق بأقسام الحكم العقلي الثلاث: الواجبات، الجائزات، المستحيلات. لكن تعلق العلم بالواجبات والمستحيلات والجائزات تعلق انكشاف، وتعلق الكلام بها تعلق دلالة. فالله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه القديم جميع الأمور الواجبة والجائزة والمستحيلة، وتنكشف له تلك انكشافا تاما بلا سبق خفاء بصفة العلم. فيدل كلامه تعالى، يدل على جميع الواجبات وعلى جميع الجائزات وعلى جميع المستحيلات. فمتعلق العلم والكلام واحد وجهة التعلق مختلفة، فجهة تعلق الكلام الدلالة وجهة تعلق العلم بها الانكشاف. يقول شيخ الإسلام الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى: الكلام مساو للعلم في المتعلق بالفتح، يعني بفتح اللام، لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به، والمولى عالم في الأزل بما كان وما يكون وما لا يكون، فصح أن يتكلم بها، يتكلم بمعلوماته ما كان وما يكون وما لا يكون، الواجب المستحيل الجائز. قال الدسوقي: وهما يعني العلم والكلام وإن تساويا في المتعلق إلا أنهما مختلفان في التعلق، لأن تعلق العلم الانكشاف وتعلق الكلام الدلالة. فيدل كلامه تعالى على الواجب وعلى المستحيل وعلى الجائز. فمن كشف له الحجاب اطلع عليه، واطلع عليه يفهم منه ذاته تعالى وصفاته، كما يفهمان من قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ويفهم منه أنهما يعني الذات والصفات واجبان لا يقبل أحد منهما، لا يقبل واحد منهما الانتفاء، ويفهم منه أن الشريك عليه محال، وأن اعتقاد وجوده كفر، اعتقاد وجود الشريك كفر، كما يفهم ذلك من قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويفهم منه الجائزات وأنها مخلوقة لله، كما يفهم ذلك من قوله والله خلقكم وما تعملون. انتهى كلام الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري بعد ذلك والرب في الجميع لا يسامى. والرب يعني الله المالك الخالق القادر سبحانه وتعالى في الجميع لا يسامى، لا يماثل. الله في جميع صفاته لا يماثل، كما لا يماثل في ذاته تبارك وتعالى لوجوب مخالفته للحوادث. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، هل يعلم العبد لربه مماثلا، هل يعلم العبد لربه مشابها؟ كلا، الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لا شبيه له، لا نظير له جل جلاله. الله تعالى متعال عن خلقه، الله تبارك وتعالى مخالف للحوادث في ذاته العلية وفي صفاته السنية سبحانه وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء، قال تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. إذن يا كرام، هذه هي متعلقات صفات الباري تبارك وتعالى المعاني. فصفات المعاني سبع، والصفات المتعلقة التي لها تعلق ست من السبع. فالحياة لا تتعلق بشيء، كما بدأنا بذلك درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى. بقي أمر أيها الكرام الأفاضل نختم به درسنا، ألا وهو أن المحققين من أهل السنة والجماعة رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي الله عن الجميع اعتمدوا أن التعلق للصفات المعاني فقط وليس للصفات المعنوية. وقال بعض المتكلمين التعلق إنما هو للصفات المعنوية الآتي ذكرها، ولم يقل أحد من العلماء الكرام بأن التعلق للمعاني وللمعنوية جميعا. لماذا؟ لأنه يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد في القدرة والكون قادر مثلا، الإرادة والكون مريدا مثلا، ولزم تحصيل الحاصل في العلم وكونه عالما وهكذا الباقي. إذن التحقيق أن التعلق إنما هو للمعاني فقط دون المعنوية. واتفاقا التعلق لا يكون لكليهما جميعا، وقيل التعلق إنما هو للمعنوية. يشير إلى هذا العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين فيقول التعلق إنما هو للمعاني، وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني. وأيضا التعلق حال، التعلق حال ليس بأمر موجود متحقق صفة وجودية ثابتة. وأيضا التعلق حال، والحال لا يثبت للحال. يقصد هنا الصفات المعنوية على القول بها هي أحوال، فالحال الذي هو التعلق لا يثبت للمعنوية التي هي حال عند من يقول به، كما سنبينه في الدرس المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الدسوقي التعلق إنما هو للمعاني، وأما المعنوية على القول بثبوتها، على القول بأن هناك صفات معنوية زائدة على المعاني، فلا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني. وأيضا التعلق حال، والحال لا يثبت للحال. انتهى كلام العلامة الدسوقي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا السادس عشر في شرح المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ورحم الله سبحانه وتعالى أئمتهم وعلماءهم وطلابهم. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن الصفات المعنوية السبع والخلاف في ثبوت الحال إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.